عرفنا من فضيلة العلماء ومن أصحاب فضيلة العلماء معنى الحضارة الحقيقي ومقوماتها، فما هو أقرب طريق وأسرع للنهوض برفع المسلمين البعيد على حد التعبير؟ أقرب طريق وأيسر وأنفع هو التعاون على البر والتقوى، ويصبح علم الناس بين الناس والمعاهد والمدارس، وإصلاح مناهج التعليم، وتقريب الأحياء إلى المدرسين، وإبعاد الأشرار، كل هذا من أهداف القوة، وكل هذا من العمل الصالح. من العمل الصالح نشر علم الناس بين الناس، نشر مناهج النافعة، ونشر مدارس النافعة، والمعاهد النافعة، وكليات النافعة، وتقريب الأحياء من المدرسين وغيرهم، وإبعاد الأشرار، والصدق في ذلك من ولاة الأمور ومن العلماء ومن العيال المسلمين ومن الطلبة. إذا جاء الصدق في هذا كله جاء الخير العظيم السريع. وإذا تكلمت هذه الأمور ويرفع بها الرأس كفر البلاء. الله يقول جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فمن كسر أيديكم ويرفع بكم. المصيبة كلها من كسر أيدينا. فإذا أصلحنا ما أفسدنا، إذا أصلحنا مناهجنا ومدارسنا ومعاهدنا، وتعاوننا على البر والتقوى مع أمرائنا وعلمائنا وقضاتنا وسائر من له جان، إذا حصل هذا جاء الخير الكبير وجاءت السعادة وجاء النصر المؤسف بإذن الله سبحانه وتعالى.